بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا المفروض هنكمل عصير كتاب وهم الإلحاد للأستاذ الدكتور عمرو الشريف، واحنا واقفين في صفحة رقم 53 عند العنوان اللي اسمه الإيمان الديني ليس موقفا نفسيا بغير دليل. الكلام ده موجود في الملزمة بتاعت عصير كتاب وهم الإلحاد في الصفحة رقم 8. كويس. حابب بس قبل ما نكمل أقول إن هتلاقوا على صفحتي على موقع الدعوة الإسلامية، بدأت في عصير كتاب حوار مع الصديق الملحد للأستاذ الدكتور مصطفى محمود. المحاضرة تبقى كل يوم 3 يترفع منها محاضرة، كل يوم 3 نبقى نرفع محاضرة ونكمل نقاش في الكتاب. طيب احنا المرة اللي فاتت كنا وقفنا فقط عند التعليق على يعني ايه الايمان الديني ليس موقفا نفسيا بغير دليل، بمعنى ان الشخص المتدين خصوصا المسلم لابد انه يكون عنده ادلة وبراهين على صحة ايمانه. واتكلمت المرة اللي فاتت في مسألة كيفية اثبات ان القرآن الكريم كلام الله، ويعني لمحت المسألة إثبات إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا رسول من عند الله، فبالتالي بقى الإنسان حقق الأدلة والبراهين وحقق المادة العلمية التي تجعله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ده علم لازم. لما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتب الأصول الثلاثة قال لك أول أصل العلم، العلم اللي هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ده علم لازم يكون عندك. فمن ضمن معرفتك لله الأدلة والبراهين التي تجعلك مستعد للانقياد والإذعان وطاعة الله عز وجل في كل ما أمر وفي كل ما نهى عنه وزجر. المسلم اللي ما عندوش من الأدلة العلمية والبراهين والإثباتات اللي تجعله متيقن من وجود الله ومستعد دائما للاستسلام لله عز وجل وانقياد له وطاعة كل أوامره، يبقى ده في خلل كبير جدا جدا في إسلامه. هو طبعا مجرد شك في وجود الله هذا كفر، لكن ممكن تجد مسلم هو ما عندوش شك في وجود الله، لكن تجد ان بأفعاله بيبين انه مش مسلم تمام الاسلام، ما بيطيعش او مش مستسلم لله عز وجل في كل ما امر وما بينتهيش عن كل ما نهى عنه الله عز وجل. فتجد قطعا ولا شك انه عنده نقص في المعرفة الإيمانية التي تجعله مستسلما لله عز وجل تمام الاستسلام. كذلك في جانب شهادة أن محمد رسول الله لابد أن يكون عندك العلم والمعرفة والأدلة والبراهين اللازمة التي تجعلك متيقنا متأكدا من أن محمد رسول الله، وعندك من الأدلة والبراهين ما يجعلك تتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتتبع شريعته وتتبعه في كل ما أمر وتنتهي عن كل ما نهى عنه وزجر. فبالتالي الإيمان الديني عند المسلم لابد أن يكون موقفا ايمانيا علميا بالادله والبراهين. كنت اعرف بعض المسيحيين الذين يدعون ان ايمانهم علمي، ولكن في الواقع وفي النهايه ومع الدراسه والبحث وجد ان هذا غير صحيح. ايمان المسلمين فقط هو الايمان القائم على الادله والبراهين التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك ان مصادر التشريع الاسلامي صحيحه وموحى بها من الله ولا بد من اتباعها. المسلم هو الوحيد الذي يستطيع ان يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان القران الكريم كلام الله موحى به، لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، محفوظ بحفظ الله عز وجل له، لم يحرف ولم يبدل ولم يغير الى اخره. كل الامور التي تجعلك متيقنا من ان القران الكريم كلام الله وانك تقدر تثق في كل ما فيه وتطيع كل ما فيه وهكذا. ايضا بالنسبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالنسبه للاحاديث، بالنسبه للسنه والسيره، العلماء عندهم علوم مصطلح الحديث وعلوم الجرح والتعديل ومعرفه الرجال والكلام ده كله، مما يؤدي الى ثقه المسلم من ان الكلام المنسوب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي الامه تلقتها بالقبول ده فعلا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانه بالفعل موحى به من الله، وانه يجب طاعته ويجب اتباعه ويجب الاستسلام له وهكذا. في جزئيه انا ما علقتش عليها، ان هو بيقول الايمان الديني ليس موقفا نفسيا بغير دليل، فيها اشاره الى ان الموقف الديني له جانب نفسي كبير، وهذا لا شك فيه ولا ريب، وان الانسان مش مجرد جسد لكن هو جسد وروح، وان الدين بيرشد الانسان كيف يحافظ على جسده المحافظة الصحيحة، وكيف يسيطر على شهواته، وكيف يكون انسانا ولا ينحط الى مستوى الحيوانات ويكون منغمس في الشهوات. الاسلام بيعلم ده جانب جسدي. هناك ايضا جانب روحي الدين هو اللي بيحافظ عليه، هو اللي بيرشد الانسان الى كيفية انه يكون مرتاح نفسيا، مرتاح روحيا وهكذا. معظم الملحدين بيعتقدوا ان الدين مجرد اشباع للرغبة النفسية والرغبة الروحية، رغم ان النقطة دي في حد ذاتها دليل كبير لنقد الالحاد، لان الالحاد مبني على ان الكون اصله مادة، وان مفيش حاجة اسمها روح، وان مفيش حاجة اسمها امور نفسية وامور روحية وامور معنوية. فمجرد ان الملحد يقر ان الانسان مجبول في فطرته على احتياجات نفسية ومعنوية وروحية معينة، ومجبول في فطرته على انه يريد ان يتوجه الى خالق، ويعلم انه ضعيف يريد ان يتوجه بالعبودية الى من هو اقوى واعظم واعلى منه، وان الدين هو اللي بيشبع هذه الاحتياجات الفطرية الغريزية المجبول عليها الانسان، كل ده دليل على بطلان الالحاد. طيب نبتدي بقى نقرأ الاقتباسات اللي انا معلم عليها في الصفحة رقم 54. الاستاذ الدكتور عمرو الشريف يقول، بيقتبس الآية من سورة فصلت، الآية رقم 53: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهنا بيقول: وإذا كانت الآية تتحدث عن القرآن، فإثبات أن القرآن حق يعني بداهة أن الإله الذي أرسله أو أنزله حق. دي نقطة في غاية الأهمية، نقطة إن الشرع الصحيح دليل على وجود الله. الشرع الصحيح دليل على وجود الله في نقطتين: في نقطة إن نصوص الشرع ترشد إلى وجود الله أو تخبر عن الله. طبعا معلش البراوزر عندي كان فيه مشكلة، فبس هرجع الألوان تاني زي ما كانت عشان تبقى كبيرة وواضحة. إن الشرع، نصوص الشرع ترشد إلى وجود الله أو تخبر عن الله في أسمائه وصفاته وأفعاله وأوامره الشرعية وكيفية عبادته وكيفية إنك تنور رضاه والكلام ده كله، دي جزئية إن الشرع الصحيح يدل على وجود الله. في برضو نقطة إن إثبات إن الشرع صحيح دليل على وجود الله. يعني إيه إثبات إن الشرع صحيح دليل على وجود الله؟ يعني القرآن الكريم هو مصدر تشريع، مصدر رئيسي للتشريع. لو أنا قدرت بطريقة أو بأخرى إن أنا أثبت فعلا إن القرآن الكريم كلام الله، يبقى ده دليل على وجود الله بكل بساطة. وقلت قبل كده إن أقصر الطرق في نقد الإلحاد هو إثبات إن القرآن الكريم كلام الله، وأقصر الطرق في إدخال الناس الإسلام هو إثبات إن القرآن الكريم كلام الله. لكن كما قلت أيضا إن أيوة ده أقصر طريق، لكن ساعات مش دايما أقصر طريق بينفع لكل الناس. يعني إيه؟ يعني ممكن فعلا لما تناقش شخص أقصر طريق لإقناعه بالإسلام هو بيان إعجاز القرآن الكريم وأنه كلام الله، وأن الإنس والجن ما يقدروش أنهم يأتوا بمثله، وأن القرآن تحدى العرب وهم ما يقدروش يستجيبوا للتحدي، وتاريخيا ما فيش حد في الدنيا كلها قدر يستجيب للتحدي، والتحدي كان في الأول أن هم يأتوا بقرآن آخر، وبعدين التحدي تم تخفيضه إلى أنهم يأتوا بعشر سور من مثله، وبعدين التحدي تم تخفيضه إلى أنهم يأتوا بسورة واحدة من مثله. مش وقته السؤال ده، ممكن اكتبه في الآخر وبجاوبك عليه بعدين. طبعا أنا المرة اللي فاتت، المحاضرة اللي فاتت، أنا شرحت هذه القضية، ازاي تثبت ان القرآن الكريم كلام الله، ومناهج العلماء في اثبات ان القرآن الكريم كلام الله، ووجوه اعجاز القرآن الكريم والكلام ده كله. فانا مش هكرر الكلام ده دلوقتي، لكن اللي انا عايز اقوله ان رغم ان ده اقصر طريق، الا ان ممكن الشخص يقف عاجزا امام طرحك الخاص باعجاز القرآن ومع ذلك لا يدخل الاسلام. ليه مع ذلك لا يدخل الاسلام؟ لان ممكن تكون في معوقات اخرى. يعني ايه؟ يعني كفار قريش كانوا عارفين ان القرآن الكريم كلام الله، وكانوا عارفين ان هم مش قادرين يأتوا بمثله، وعدم استجابتهم للتحدي كان دليل اقرارهم بانه كلام الله والكلام ده كله، مع ذلك ما اسلموش. ليه ما اسلموش؟ اكيد في اسباب تانية، سواء اسباب اجتماعية، اسباب سياسية، اسباب اقتصادية، اسباب نفسية، ايا كان. لما تيجي تتحاور مع شخص وتجد إن أقصر طريق ما أداش إلى الإقناع، يجب أن تبحث عن طرق أخرى مع هذا الطريق. يعني إيه؟ يعني لما نيجي نتكلم عن النصارى مثلا ونقول إن أقصر طريق لهدم كل عقائد النصارى هو إثبات إن الكتاب المقدس محرف، ومع ذلك مش كل مسيحي تثبت له إن الكتاب المقدس محرف بيقتنع وبيترك دينه، ده ما بيحصلش. ليه؟ ممكن تكون في أسباب تانية، ممكن يكون عنده شبهات في مجالات أخرى، ممكن يكون عنده شبهات في موضوع الثالوث أو في موضوع الصلب والفداء أو في موضوع التجسد، أو شبهات في الإسلام حول القرآن أو حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أيا كان. فبالتالي عندما تجد إن أقصر طريق ما أداش بالشخص لاعتناق الإسلام أو الاقتناع بدين الإسلام، يجب أن تسأله وتستفسر عن إشكاليات أخرى هو يعتقدها، أو حاجات مشكلة بالنسبة له، يجب عليك توضيح هذه المسائل له حتى تجلي عنه أي غمامة تحجب بينه وبين نور الإسلام ونور القرآن ونور نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ممتاز جدا. فبالتالي أيوة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الحق أي القرآن. يعني إيه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم؟ آه هذا رأيي، أقصر طريق لهدم العقيدة المسيحية إثبات إن الكتاب المقدس محرف بسبب ادعاء المسيحيين إن كل عقائدهم مأخوذة من الكتاب المقدس. ممكن تقول إن أيضا طريق قصير جدا لهدم المسيحية نقد الثالوث، لأن كل العقائد الأخرى مبنية على عقيدة الثالوث، فده أيضا طريق قصير. ممكن يكون في وجهات نظر أخرى، لكن مع خبرتي أنا الشخصية أجد إن يا إما إثبات تحريف كتاب مقدس يا إما نقد عقيدة الثالوث. طيب نرجع للآية، يعني إيه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولا الإنسان يجب أن يعتقد، وهذا خاص بأهل العلم. أهل العلم مش معناه بالضرورة العلماء الراسخين في العلم، لكن أي شخص عنده علم شرعي صحيح بيدرك ان الكون كله، كل المخلوقات اللي حواليه ايات دالة على وجوده سبحانه وتعالى. هذه الايات في نفسك وفي كل الافاق اللي حواليك، سواء الارض والخضرة والزرع والجبال والبحار والانهار والمحيطات والاسماك والحيوانات والسماء، او الافاق اللي اعلى من كده، الكواكب والنجوم والشمس والقمر والمجرات والأفلاك والكلام ده كله، كل ما يحيط بالإنسان آيات دالة على وجود الله عز وجل. أدركت هذا أم لم تدرك؟ طيب يعني إيه بس سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق؟ القرآن الكريم يخبرنا عن آيات الله عز وجل في أنفسنا وفي الآفاق. دي نقطة، إن الله عز وجل كخالق الكون يخبرنا في القرآن عن الآيات التي نجدها في أنفسنا وفي الآفاق. وبعدين الشخص بيتأمل ويتدبر وينظر حوله فيكتشف صحة إخبار الله عز وجل عن الآيات التي في أنفسنا وفي الآفاق، فيصدق الإنسان إن القرآن الذي أخبر بهذه الآيات ثم اكتشف إن الآيات دي فعلا صحيحة، بيصدق إن القرآن ده كلام الله فعلا. لأنه وجه الإعجاز إن لا يمكن أن يأتي المخلوق بمثل هذا الوصف الدقيق الصحيح منذ 1435 سنة. هذا هو وجه الإعجاز. العلماء لما تكلموا عن إعجاز القرآن الكريم تكلموا إن في وجه إعجاز هو اللي أعجز العرب في زمن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيظل هذا الوجه من الإعجاز مستحيل ان الانسان يشكك فيه. والكلام فيه قولا واحدا، ان القرآن كلام الله، اللي هي قضية ان الانسان او المخلوق لا يستطيع ان يأتي بمثل صورة من سور القرآن الكريم. العرب اللي هم اقدر الناس اللي كانوا مفروض يقدروا يستجيبوا للتحدي، يعني لم يستطيعوا ان يستجيبوا للتحدي، لم يستطيعوا ان يأتوا بصورة مثل سور القرآن. فبالتالي ده معناه ان البشرية غير قادرة. لما افضل الناس واحسن الناس كان واقدر الناس على الاستجابة فشلوا، ده معناه ان غيرهم بالاولى افشل. فبالتالي يبقى خلاص، يعني الادلة والبراهين التاريخية قائمة وثابتة منذ فشل كفار قريش لاستجابة التحدي ان القرآن كلام الله، خلص الكلام. في بقى امور تانية في بعض الناس ممكن تشكك فيها، انه يقول لك اه ده في حضارات قديمة فرعونية كان عندها علم كبير في الفلك، ما يمكن النبي عرف من هنا ولا من هنا مش عارف مين. في النهاية الباحث المدقق سيصل إلى إن هناك أيضا وجوه من الإعجاز دالة على إن هذا الكلام ليس من تأليف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس من تأليف البشر، لكنه دليل على إن القرآن كلام الله، زي الإخبارات الغيبية القديمة، زي الإخبارات بالمستقبل، زي اللي احنا بنسميه الإعجاز العلمي، زي اللي احنا بنسميه بالإعجاز التشريعي، زي آيات العتاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها. دي كلها آيات. لما الله عز وجل بيقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، الله عز وجل يقصد إخباره عن الآيات الكونية وعن الآيات الخلقية في الإنسان، زي ما ربنا تكلم عن أطوار الجنين، أو زي ما ربنا قال ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، وغيرها من هذه الإخبارات الإلهية عن الأمور الكونية. لما الإنسان بيتأمل ويدرس ويبحث بيجد إن اللي موجود في القرآن صح لا محالة، فبالتالي يصدق إن القرآن فعلا كلام الله، لأن لا يمكن لبشر من 1435 سنة إنه يتكلم بمثل هذا الكلام. طيب نقرأ اقتباس آخر تحت عنوان هل يشتمل العلم على إيمان قلبي؟ يعني ايه هل يشتمل العلم على ايمان قلبي؟ الدكتور عمرو الشريف بيقصد من هذا الكلام ان العلماء لما بيدرسوا العلوم الطبيعية في جزء من دراستهم قائم على ايمان غيبي او ايمان قلبي بشيء ما. يعني ايه؟ كان في فيديو بيتكلم على نظرية داروين وبيتكلم عن إثبات بطلان نظرية داروين، فواحد ماسك ميكروفون وعامل زي استطلاع رأي داخل جامعة معظم تخصصاتها كيمياء وأحياء وعلوم، يعني ناس مفروض درسة في المجال، فسألهم سؤال قال لهم هل في دليل علمي على تحول نوع إلى نوع آخر؟ هل في دليل علمي ثابت مادي حقيقي ملموس على تحول نوع إلى نوع آخر؟ يعني إيه تحول نوع إلى نوع آخر؟ يعني قرد اتحول لإنسان، أو سمكة اتحولت لضفدعة، او ضفدعة اتحولت لسحلية، او سحلية اتحولت لفار، او فار اتحول لقرد، نوع اتحول لنوع اخر. هل في دليل علمي مادي ملموس حقيقي على تحول نوع الى نوع اخر؟ بعض الناس اللي اجابت على هذا الاستطلاع تكلمت على بعض التحولات الطفيفة داخل النوع الواحد، يعني قال لك ده في سمكة بقت نوع مميز من السمك، اتغيرت من الهيئة دي من الأسماك للهيئة دي من الأسماك، لكن هي في النهاية نفس النوع. الطائر ده منقاره اتغير بالطريقة دي، لكن هو في النهاية نفس النوع. فرح سأله قال له طيب بما ان مفيش دليل علمي مادي ملموس على تحول النوع الى نوع اخر، ليه انت بتؤمن، شوف الكلام، بتؤمن بنظرية داروين؟ عنده نوع من انواع الثقة العمياء في العلماء اللي قالوا بكده، فبتجد ان العلم في نوع من أنواع الإيمان القلبي الإيمان الغيبي، إن أنت بتثق في هذا العالم بهذا العالم، أنت ما شفتش بنفسك، أنت ما درستش بنفسك، طب ما فيش دليل بس أنا أثق في استنتاجات العالم. ده جانب من جوانب الإيمان الغيبي حتى عند الملحدين. الملحد يعني يمكن بنسبة 99% من الملحدين مع بيبقوا لا أدريين, يعني ما عندهمش دليل ثابت راسخ قوي حقيقي لنفي وجود الله عز وجل. كويس كويس. ومع عدم وجود هذا الدليل تجد ان في ملحدين بيؤمنوا ان مفيش اله رغم انه ما عندوش ادلة راسخة تؤدي الى اليقين, هو بالنسبة له غالب الظن ان مفيش اله فبيؤمن بكده. ايه الدليل المادي الحقيقي اللي وقفت عليه اللي يثبت لك نفي وجود الاله؟ لا يوجد, ومع ذلك هو يتبع الظن, والظن لا يغني من الحق شيئا. برضو من ضمن المسائل التي تدل على ان العلماء في جانب من ابحاثهم ودراساتهم اعتماد على ايمان قلبي او غيبي. واحد بيدرس مثلا ظاهرة شروق القمر وشروق الشمس وغروب الشمس, هو عنده ايمان قلبي بان الشمس هتطلع تاني يوم علشان ادرسها, وبعد ما ادرسها تاني يوم هتطلع تالت يوم. في عنده ايمان قلبي بان قوانين الطبيعة هتفضل ثابتة مش هتتغير, علشان كده نقدر نقيس عليها, علشان كده نقدر ندرسها. دي المسألة اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده اللي هي ايه؟ حاجة العلم إلى الإله الحق. أو حتى الملحدين اللي ما بيؤمنوش بوجود إله تجد إن في جزء من بحثهم وإيمانهم من بحثهم ودراستهم مبني على إيمان. طيب إحنا بقى كمسلمين ممكن واحد يقول لك طب أنت عندك دليل مادي علمي قوي ملموس, ما أنت فلحوس وبتقعد تعد الألفاظ الكتيرة دي, انا هعد لك نفس الالفاظ. في عندك دليل علمي مادي قوي ملموس على وجود الملائكة او الجن او عرش الرحمن او ايا كان من الامور الغيبية اللي انت بتؤمن بها كمسلم؟ بنقول ان احنا عندنا الادلة العلمية الملموسة والبراهين والثوابت, وقول زي ما انت عايز تقول, فيما يثبت ان القرآن الكريم كلام الله. فبالتالي عقلا ومنطقيا بما اني اثبتت بالدليل والبرهان انه كلام الله, وجب تصديق كل ما فيه بما فيها الاخبارات عن الملائكة والجن واسماء الملائكة واسماء الله عز وجل والاخبارات الصفات الخبرية عن الله عز وجل, أن له يدان وإن الله مستو على عرشه بائن من خلقه والكلام ده كله اللي احنا بنعرفه عن طريق الخبر, وإن الله عز وجل يتنزل في الثلث الأخير من الليل, وأي أمور غيبية لا نستطيع أن ندركها بعقولنا أو لا سبيل لنا إليها عن طريق الحواس الخمس بنصدقها عن طريق الخبر. لكن رغم أن احنا بنصدق عن طريق الخبر, إلا إن إيماننا بالخبر وصدق الخبر وإن الخبر ده وحي من الله مبني على الأدلة والبراهين العقلية والمنطقية وأمور كثيرة جدا جدا تؤدي إلى اليقين التام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هنا بقى ده تعليق فقط على العنوان, هل يشتمل العلم على إيمان قلبي؟ هو بيقول لا يكتفي أينشتاين بالربط العقلي بين العلم والإيمان, بل يؤكد أن العلاقة متغلغلة في نفوسنا, فيقول يغذينا العلم بشعور ديني عميق, يغذينا العلم بشعور ديني عميق يختلف عن الشعور الديني الساذج عند كثير من الناس, بل انني لا اتصور عالما حقيقيا لا يستشعر ذلك. ده كلام عين القرآن والاسلام, انما يخشى الله من عباده العلماء، وإن أنت كل ما تكون أعلم كل ما تكون أقرب إلى الله عز وجل، سواء في علوم دنيوية أو في علوم شرعية. يعني لما الأستاذ الدكتور عمرو الشريف اقتبس قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وجاب السياق، السياق كان في إطار الحديث عن العلوم الدنيوية، علم النبات، علم الحيوان، علم الحشرات وهكذا. ومع ذلك في النهاية الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليه؟ لأن كل ما تتأمل في مخلوقات الله عز وجل، هذه المخلوقات آيات دالة على وجوده. لا يمكن يكون عالم حقيقي، لا يمكن يكون عالم حقيقي، مرة ثالثة، لا يمكن يكون عالم حقيقي يدرس أي شيء من مخلوقات الله عز وجل وفي الآخر ينكر وجوده، هذا ليس عالما حقيقيا. هقرأ كلام أينشتاين تاني، طبعا هنا في كتاب وهم الإلحاد ما قالش أينشتاين قال الكلام ده فين، لأن الكتاب مختصر اختصار شديد يدوبك بيقتبس وخلاص، فدي بتاخدها ثقافة عامة. ايه الدليل؟ ده اللي مكتوب في كتاب وهم الإلحاد، لكن في كتابه الجديد اللي هو خرافة الإلحاد بيقتبس نفس الاقتباسات لكنه بيوثق النقولات بالمراجع. كويس؟ طبعا انا لسه ما اكملتش قراءة كتاب خرافة الإلحاد، فبالتالي انا لسه ما مرتش على هذا الاقتباس بتاع أينشتاين هو اقتبسه منين، لكن اللي عاوز هذه الاقتباسات وهي موجودة فين في انهي مراجع يراجع كتاب خرافة الإلحاد ايضا الاستاذ الدكتور عمرو الشريف. فهو بيقول يغذينا العلم بشعور ديني عميق يختلف عن الشعور الديني الساذج عند كثير من الناس. ده الفرق ما بين المسلم بالبطاقة والمسلم اللي بيدرس ويبحث ويقارن ويتأمل ويتدبر ويتفكر. الأولاني مسلم ساذج غلبان، يعني ماشي كده بالفطرة إيمانه على قد حاله. الآخر الذي يدرس ويتدبر ويتفكر ويقارن بين الأديان الأخرى ويبحث عن الأدلة والبراهين، قطعا ولا شك سيكون أرسخ في العلم، أتقى وأقرب إلى الله عز وجل، أثبت على دينه بإذن الله. ناس كتير مسلمين ما يعرفوش أي حاجة عن الإسلام، ما عندهمش دافع إيماني للالتزام بالإسلام أو دعوة غيرهم للالتزام بالإسلام أيا كان. ليه؟ ما عندوش علم، ما عندوش علم دنيوي، علوم دنيوية، علوم طبيعية تقربوا من الله عز وجل، ما عندوش علوم شرعية تقوي إيمانه ومعرفته بالله عز وجل ومعرفته بالشرع وكمال الشرع والكلام ده كله. الإسلام أكاد أجزم إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يحث دائما على طلب العلم. وفي الحديث اللي بيقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، والحديث ده في المقام الأول بيتكلم عن العلوم الشرعية، لكن العلوم الشرعية أيضا دالة على العلوم الطبيعية والعلوم الحيوية الدنيوية. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. في حديث آخر طلب العلم فريضة على كل مسلم. في أحاديث كثيرة جدا في فضل طلبة العلم، وأحاديث كثيرة جدا في نشر العلم، ويعني نقول ايه ولا ايه، مبحث ضخم جدا وكبير في الدين الاسلامي. تيجي تدور عند اهل الكتاب نصوص تدفع الى العلم، تجد غالبا نصوص زي مثلا العلم ينفخ. يعني ايه العلم ينفخ؟ يعني العلم بيخليك تتكبر على الناس، هذا ليس العلم الحقيقي. العلم الحقيقي الله عز وجل يقول عنه إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإن أقرب الناس وأخشاهم وأتقاهم هم أهل العلم، وإن معرفة الله عز وجل تستلزم العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهكذا مش تيجي تقول للعلم ينفخ ولا غيره. الله المستعان. هنا عبارة أينشتاين لما بيقول بل إنني لا أتصور عالما حقيقيا، لا يستشعر ذلك. يستشعر إيه؟ يستشعر إن علمه بيقوي إيمانه بالله. خلي بالك لما تتأمل في القرآن الكريم، والكلام ده أنا شرحته في دورة العقيدة الإسلامية، إن صاحب العلم الحقيقي هو الذي يعرف الله عز وجل. الملحد اللي عنده دكتوراه ده قطعا ولا شك ليس عالما، ليس عالما. مهما قال لك أنا عالم في الأحياء، أنا عالم في الفيزياء، أنا طلعت القمر، بس أنا ملحد. ده تعرف إنه علمه لم يفده بشيء، ليس عالما حقيقيا. العلم الحقيقي في ميزان القرآن والسنة هو العلم اللي يقربك من ربنا. أي حاجة تانية ما تقربكش من ربنا يبقى علم فاسد، يبقى ليس علم على حقيقته، يبقى شيء أنت ضيعت وقتك فيه. لابد من الإنسان أن يتحرى هذا، إنه بيتعلم أي شيء يتأمل هل هذا العلم يقربني إلى الله؟ العلم ده بيزود معرفتي بالله، بيزود تعظيمي لله عز وجل ولا لا؟ ولا بيبعدني على الله؟ ولا بيلهيني عن ذكر الله؟ ولا بيقسي قلبي؟ ولا أيا كان؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. اقتباس تاني في نفس الصفحة، الجزء اللي تحتيه على طول، اقتباس آخر لأينشتاين بيقول: ويضيف أينشتاين: ويمكن تشبيه الموقف بصورة مجسدة، العلم دون الدين أعرج، والدين دون العلم أعمى. ده في صفحة رقم 55 من الكتاب، في الملزمة الصفحة رقم 9 تقريبا، في الملزمة اللي على المدونة الصفحة رقم 9، آسف صفحة رقم 8، آخر الصفحة رقم 8. كويس. هنا هذه العبارة بتاعت أينشتاين اللي بيقول فيها: ويمكن تشبيه الموقف بصورة مجسدة، العلم دون الدين أعرج، والدين دون العلم أعمى. هذه عبارة صحيحة جدا. إنه إيه المقصود بالعلم دون الدين أعرج؟ إن لابد من الإيمان بوجود الخالق، لابد من وجود الإيمان بالله الذي يحافظ على النظام والقائم والقيوم على أمور الكون، ويحافظ على تسير أمور الكون وهكذا. هذا لابد منه حتى تكون عالما في الأمور الدنيوية، في الأمور الخاصة بالأحياء والجيولوجيا والكلام ده كله. فالعلم دون الدين أعرج، والدين دون العلم أعمى. تبقى إيمان أعمى من غير دليل. لازم يكون عندك علم، لازم يكون عندك معرفة، لازم يكون عندك أدلة وبراهين. الدكتور عمرو الشريف بيقتبس الآية من سورة فاطر، الآية رقم 28: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. إن العلم هو اللي بيؤدي إلى زيادة خشية الله عز وجل وتقواه، وللاستسلام له ومعرفته وهكذا. اقتباس آخر تحت عنوان: فرويد بين أوهام الإيمان وأوهام الإلحاد. بغض النظر عن كلامه عن فرويد، لكن هو بيعرف كلمة الوهم، بيقول إيه؟ ده في صفحة رقم 9 في الملزمة. بيقول: الأوهام بالمعنى الاصطلاحي النفسي، تعني الأوهام بالمعنى الاصطلاحي النفسي تصديق خاطئ ثابت يقف في وجه براهين قوية معاكسة. وقد اعتبر عالم النفس سيجموند فرويد أن الإيمان بالإله نوع من التوهم. هنا بيقول إن الوهم ده عبارة عن إيه؟ اختصارا موقف أنت ثابت عليه ضده أدلة وبراهين كثيرة معاكسة. ده معنى الوهم. ما احنا بنقرأ في الكتاب صفحة رقم 55، ما انت تلاقي في الملف البي دي اف بترقيم صفحة الكتاب. طيب، فهنا بيقول الأوهام معناها تصديق خاطئ ثابت يقف في وجه براهين قوية معاكسة. فهنا الملحدين بيقولوا ان المؤمنين عندهم وهم الإله. كويس؟ المؤمنين بيقولوا عن الملحدين ان هم عندهم وهم الإلحاد. يعني ايه؟ يعني الملحد متوهم انه لا إله، لا يوجد إله، ينفي وجود الإله، وان ده وهم. ليه ده وهم؟ لان ده موقف الملحد ثابت عليه رغم ان الموقف ده له حاجات حقائق وادله وبراهين كثيره جدا معاكسه وضدها. فيبقى بالتالي موقف الملحد بالنسبه للمؤمن وهم. شوف الكلام، انا بيعجبني جدا التأصيل اللغوي في استخدام الالفاظ. بما ان الملحد بيؤمن بعدم وجود اله، لكن هذا الايمان ضده ويعاكسه ادلة وبراهين كثيرة جدا، يبقى الملحد ده عايش وهم. المسيحي اللي بيؤمن بالثالوث، شوف يا اخي المسيحيين دول مش هيخلصوا مني. بنتكلم عن الالحاد بجيب سيرتهم، بنتكلم عن الشيعة بجيب سيرتهم. يعني مفروض يعني خلاص بقى التزم التخصص، ارحمهم شوي. المسيح اللي بيؤمن بالثالوث عايش وهم. ليه عايش وهم؟ لان الادلة والبراهين معاكسة ومضادة للي هو بيعتقده. اللي بيؤمن بالتجسد عايش وهم. ليه؟ لان الادلة والبراهين ضد اللي هو بيعتقده. وهكذا اي شخص على ايمان باطل عايش وهم. ليه؟ لان الادلة والبراهين ضد اللي هو بيعتقده. خلي بالك مسألة المضاد ده في غاية الاهمية. يعني ايه؟ يعني ممكن القرآن الكريم ما يتكلمش عن عقيدة معينة في حد ذاتها ويقول ان العقيدة دي كفر، لكن يثبت عقيدة مضادة لهذا الكفر. فبالتالي انت عايش وهم، مش عايش ايمان حقيقي. ومش لازم القرآن يكفرك على الايمان الوهمي اللي انت عليه، يكفي اثبات ما يضاد اللي انت عليه. لكن في كثير من الاحيان عندما تكون هذه العقيدة الوهمية مشهورة جدا، القرآن الكريم بيذكرها تحديدا ويفندها ويبطلها ويثبت عكسها اللي هو الإيمان الحقيقي السليم القائم على الأدلة والبراهين. في الصفحة رقم 56 من الكتاب أستاذ الدكتور عمرو الشريف بيقول: ويدفع عالم النفس الألماني مانفريد كيوتز ادعاءات فرويد قائلا، يعني فرويد قال ان اللي بيؤمن بإله ده عايش وهم، او زي ما اقتبس الاستاذ الدكتور عمرو شريف، الايمان بالإله نوع من التوهم. اترد عليه من عالم النفس الالماني مانفريد كيوتس، بيرد على ادعاءات فرويد بيقول ايه؟ ان تفسير فرويد للايمان بالإله باعتباره أوهاما صحيح تماما إذا كان الإله حقا غير موجود. شوف الكلام، أنت بتقول إن الإيمان بإله وهم، كلامك ده يبقى صح لو الإله فعلا مش موجود. أما إذا كان الإله موجودا فبنفس التفسير الفرويدي يصبح الإلحاد هو التوهم أو الوهم. ليه؟ لأن الإله موجود فعلا والأدلة قائمة على هذا، وانت بتؤمن بعدم وجوده يبقى إيمانك ضد أدلة وبراهين عكس اللي انت بتؤمن به، يبقى انت عايش وهم. عايش وهم يعني ايه؟ يعني مش حقيقي، والأدلة تشير عكس اللي انت بتعتقد. فهو بيقول المؤمنين إيمانهم بإله يكون وهم لو الإله فعلا مش موجود، لو مفيش إله. لكن لو الإله موجود يبقى الإلحاد هو اللي وهم، إذ يعتبر هروبا من الحقيقة. أنا أكاد أجزم إن أي حالة من حالات الإلحاد اللي هي بتكون ارتداد، يعني كان عنده نوع من أنواع المعرفة بالله أو متدين بأي شكل أو بآخر وبعد كده ألحد، إلحاده هروب بأي نوع أو بأي شكل من الأشكال، لكنك حتما ستجد هروب، هروب من تكليف، هروب من الخوف من الوقوف بين يدي الله عز وجل، الهروب من إيمان يجب التسليم به، هروب من أي شيء. في النهاية الإلحاد هو الطريق السهل، والإيمان والإسلام والطاعة طريق أصعب في هذه الدنيا. حتى في الأناجيل منسوب للمسيح عليه السلام إن الباب الضيق هو اللي مفروض ندخل منه، والطريق الصعب هو اللي مفروض نمشيه، لكن الطريق السهل والباب الواسع والطريق، يعني يقصد الأمور السهلة في الدنيا، لا مش ده الطريق اللي مفروض يمشيه المؤمن. المؤمن طريقه صعب في الدنيا. دايما الإلحاد هيبقى طريق أسهل، دايما الإلحاد هيبقى هروب من حاجة معينة. ده طبعا بيختلف من شخص لآخر. فهنا بيقول إذن يعتبر هروبا من الحقيقة، الإلحاد هروبا من الحقيقة، ورغبة في عدم لقاء الإله يوم القيامة، خوفا من محاسبتي على ما جناه الشخص في حياتي. دي نقطة حقيقية، أنا أحب أن ألحد هروبا من الاعتقاد بأن أنا هقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، وإن تابع هذا الاعتقاد الالتزام بكل ما أمر والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر. أنا عايز أهرب من ده وأعيش في الوهم، ده أريح لي. أنا عايز أقول حاجة بالنسبة لأريح لي، إن الشخص المتأمل للعقيدة المسيحية، يا عم طلع المسيحين من دماغك، لا هم في دماغي. الشخص المتأمل للعقيدة المسيحية سيجد إن عقيدة الصلب والفداء من العقائد اللي الإنسان يحب يعتقدها علشان هي الطريق الأسهل لدخول الجنة. يعني إيه؟ يعني لو انت قارنت ما بين كيفية دخول الجنة عند المسلمين وكيفية دخول الجنة عند المسيحيين، ستجد حتما قطعا ولا بد ولا شك ولا ريب ان الصلب والفداء طريق اسهل. تؤمن بقلبك الثالوث التجسد، المسيح اتصلب ومات وأم الأموات، انا دخلت الجنة، ومع لياش فرائض ولا احكام، حتى لو مشيت على المذهب الأرثوذكسي أو الكاثوليكي، أخري أروح الكنيسة كل أسبوع، أعترف أتناول وبقيت الأسبوع أنا عايش براحتي تماما، حتى لو وقعت في الذنوب والمعاصي والأثام أنا أضمن الغفران لما أروح أعترف وأتناول في الكنيسة. لكن المسلم حياته في هذه الدنيا شاقة، لابد من إيمان قلبي، لابد من استسلام لا أريد به إلا وجه الله عز وجل بإخلاص، لابد من اتباع، لابد من تحري عدم وقوع في الشرك، وإن أنت تفضل مستقيم على الوحي إلى أن تموت. أي نعم، الله عز وجل رحمته عظيمة جدا وواسعة، ومغفرته ورحمته، رحمته وسعت كل شيء، وأبواب المغفرة كثيرة جدا جدا. وإن يعني الشخص الذي يعتنق الإسلام ولا يدخل الجنة ده شخص يعني أكيد مجرم، لأن ربنا بيغفر الذنوب بطرق ووسائل كثيرة جدا جدا، وطرق اكتساب الحسنات كثيرة جدا جدا، ومساحة الحلال أكبر بكثير من مساحة الحرام، ومساحة الطاعات أكبر بكثير من مساحة الحرمات، وهكذا. مع ذلك ممكن إنسان تعيس مجرم رغم إن الحسنات بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، ورغم إن الله يغفر الذنوب جميعا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ممكن تجد مجرم مسلم والعياذ بالله لم يلتزم الإسلام حقيقة ولم يؤمن حقيقة، في النهاية يدخل النار. لكن برضو مع كثرة أبواب رحمة الله عز وجل ومغفرته مقارنة بالمسيحية، المسيحية أسهل بكتير. لذلك تجد الشباب بيحبوا المسيحية أكتر، تجد مساحة التنصير ما بين الشباب أكتر، خصوصا لما المنصر يفعل هذه النقاط، يفعل مسألة ان انت تدخل الجنة بمجرد الإيمان على حساب الدم، انا داخل ليا نصيب، يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب، هو انا لسه هستنى ان الله يشاء، الله شاء وخلص، انا داخل الجنة ما فيش انين تلات. طيب، فهنا في النهاية بيقول ايه؟ ان الملحد عايش وهم، الوهم ده نوع من انواع الهروب، الهروب ده علشان هو بيستسهل، بيختار الطريق الاسهل، رغبة في عدم لقاء الاله يوم القيامة، خوفا من محاسبته على ما جناه الشخص في حياته، وبذلك يصبح الإلحاد آلية دفاعية هروبية، خشية مواجهة الإنسان لنتائج أفعاله. الجملة دي في غاية الأهمية، وبذلك يصبح الإلحاد آلية دفاعية هروبية، خشية مواجهة الإنسان لنتائج أفعاله. خلي بالك الملحدين بيقولوا إيه، بيقولوا ان الانسان اخترع الدين لمنفعة، حاجة نفسية، يعني الحاجة ام الاختراع، وجد في نفسه حاجة انه يتوجه الى الاله فاخترع الدين واخترع وجود الاله وعاش في الوهم. طب ليه الملحد ما يكونش العكس؟ هل القول بالالحاد تجد فيه فائدة؟ ما هو بنفس مقياس الملحدين، الملحد يقول لك ما دام القول بالدين فيه فائدة يبقى هو وهم، الإنسان اخترعه من أجل الفائدة. طب هل القول بالإلحاد تجد فيه فائدة نفسية؟ بتجد فيه فائدة نفسية، هروبا من لقاء الله علشان ما تتحاسبش على أفعالك، علشان تهرب من التكاليف. كويس، انت اخترعت الالحاد لهذه الاسباب، وبعد كده بقى تيجي تقارن بالفطرة والغريزة والجبلة اللي الانسان مجبول عليها، هل التدين هو اللي بيعيش الانسان في راحة نفسية واستقرار وسلام نفسي؟ ايوه. هل طوال التاريخ البشري البني أدمين كانوا مؤمنين ولا ملحدين؟ كانوا مؤمنين. فبالتالي ستجد ان كل الأدلة بتشير الى ان الإلحاد هو الاختراع الطارئ على البشرية من اجل الاستسهال او الهروب من الواقع او ايا كان. وهذه نقطة في غاية الأهمية. طيب، بيكمل كلام، بيقول الدكتور عمرو الشريف بيعلق على كلام عالم النفس الألماني مانفريد كيوتس، بيقول وبذلك يصبح القول بالعدم بعد الموت مرفينا قويا يخدر نفوسنا ويجعلنا نتوهم أننا لن نحاسب على ما نقترف من خيانات وسرقات واغتصاب وقتل وجشع وجبن. ده كأنه بيتكلم عن السيسي بغض النظر عن القلش السياسي اللي في النص ده. وبذلك يصبح القول بالعدم بعد الموت مرفينا قويا يخدر نفوسنا ويجعلنا نتوهم أننا لن نحاسب على ما نقترف من خيانات وسرقات واغتصاب وقتل وجشع وجبن. وهذا ما دفعنا لأن نطلق على هذا الكتاب اسم وهم الإلحاد، إن الملحد بيختار الإلحاد علشان الإلحاد مخدر بيعيشه بعيد عن الأدلة وعن الواقع وعن الحقيقة إن في إله وإنك ستقف بين يدي الإله وستحاسب وإن في دين وإنت عبد ومكلف ولا بد أن تطيع الإله في كل ما أمر وتنتهي عن كل ما نهى عنه وزجر. طيب، الفصل الثالث العلم بين الإله والإلحاد. احنا كده في الملزمة في صفحة رقم 9 عند بداية الفصل الثالث العلم بين الإله والإلحاد. بيقول ايه في اخر الصفحة، صفحة رقم 57 في الكتاب، بيقول ودحضا لهذا الهراء نذكر بما أثبتناه في الفصل السابق من إن العلم والدين لا يتعارضان. يعني دي مقدمة، هو بيتكلم عن العلم بين الإله والإلحاد، فهو بيقول العلم والدين لا يتعارضان. أنا بقول لا، ممكن العلم والدين يتعارضان، ما تتكلمش بإطلاق، اتكلم عن الدين الإسلامي وقول إن العلم والدين الإسلامي لا يتعارضان. لكن العلم والدين اليهودي يتعارض، العلم والدين المسيحي يتعارض، العلم وديانات تانية ملهاش أي علاقة بالعلم أصلا. فأنا أؤاخذ على الدكتور عمرو الشريف أنه في كثير من الأحيان لما بيتكلم عن الدين بيتكلم بإطلاق، لكن كان المفروض يتكلم بتخصيص، يتكلم عن الدين الإسلامي، مع أن العلم والدين الإسلامي لا يتعارضان لكنهما يتكاملان. يتكاملان يعني إيه؟ في الإيمان إن الإله خلق الكون، في الإيمان بأن الإله هو الذي وضع القوانين اللي بيها تسير الكون، في الإيمان إن الإله هو الذي يسير الأمور وفقا لهذه القوانين والكون لا يخرج عن القوانين اللي الإله وضعها. ده الجزء الإيماني الذي يجب أن يكون عند العالم، وده له علاقة بتعريف العلم زي ما قلنا إن العلم دراسة ظاهرة تتكرر وفقا لقوانين الطبيعة. طمين بقى اللي حط قوانين الطبيعة ومين اللي بيضمن لنا إن القوانين دي تفضل مفعلة وإن الظاهرة تتكرر علشان أعرف أدرسها؟ الله. فهنا بيقول إن العلم والدين لا يتعارضان ولكنهما يتكاملان. وأيضا ما أثبتناه من أن الإله يقف وراء قصة العلم كلها. إزاي الإله يقف وراء قصة العلم؟ إنه هو الذي وضع النظام المدهش والانضباط والمصداقية بالإضافة إلى القابلية للفهم. يعني الإله له دور من ناحيتين، هو الذي خلق، هو الذي وضع القوانين، هو الذي يحافظ عليها علشان تفضل مستمرة علشان نقدر ندرسها. بالإضافة إلى جانب خلقي، إن الإله هو اللي جعل فينا السمع والأبصار والأفئدة والعقل، وجعل فينا الآليات اللي من خلالها بنتأمل الكون اللي حوالينا وبنقدر نفهمه. خلي بالكم نقطة في غاية الأهمية، أنا كطالب علم بكتب أبحاث أو مقالات أو أيا كان، في بعض الأحيان ممكن أجد وساوس الشيطان إن يا ده أنت جامد قوي، ده أنت خطير، شوف أنت قريت وفهمت، ده أنت فهمت اللي محدش قدر يفهمه، ده أنت قدرت تبحث وتطلع بالخلاصة، إيه يا ابن الدماغ الجبارة دي، ده أنت خطير. يبتدي الإنسان ينفخ في نفسه وينسى إن ربنا هو اللي وهبك العقل في الأساس، وإن ربنا هو اللي وهبك العينين اللي أنت بتقرأ بيها، وربنا هو اللي وهبك هذا المقدار من الفهم الذي به تستطيع أن تستوعب، وربنا هو اللي وفقك في إنك تبحث في هذه الكتابات، وربنا اللي وفقك إن عينيك تقع على هذه الفقرات وإنت تقرأ. يا ما ناس بتبحث والصفحة يبقى قصادها فيها درر، لكن عينيه مش بتقع على هذه العبارات اللي فيها الفائدة، وبيفوت عليها كأن في غشاوة على عينيه. لابد ان الانسان دايما يتذكر هذا، ان في الاصل ربنا هو رزق، هو اللي رزقك كل المقومات اللي على اساسها فهمت. المشكلة في الملحد وفي الناس اللي بيقولوا العلم هو اللي هيقضي على الإله وهينشر الإلحاد، هؤلاء في قمة الجهل، لأن هم زي ما بيقولوا بالإنجليزي كده النعم اللي ربنا رزقها لهم they take it for granted، يعني بيعتبر إن هذه النعم هو اللي أوجدها في نفسه، وإن دي قوته الشخصية، وإن هو اللي أوجد في نفسه السمع والعقل والبصر والشم والتذوق والفهم والتدبر والتفكر والبيان والكلام والفصاحة والبلاغة والكلام ده كله. هذا من أبطل الباطل، إن الإنسان يدرك ان هو في نفسه في ذاته له قيمة مستقلة عن نعم الله عز وجل عليه. يا اخي ربنا بيتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. شوف النبي محمد نفسه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا تهدي به من يشاء من عباد من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إلى صراط مستقيم، سورة الشورى الآية رقم 52، الآيات اللي بتقول وكان فضل الله عليك عظيما، لما سيدنا سليمان بيتكلم وفهم كلام النملة وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. دايما الإنسان لما يتأمل إنه هو وصل إلى مكانة رفيعة يتذكر إنه هو في ذاته ما يملكش فضل في المكان الرفيع اللي هو وصل له. طيب هنا في الصفحة رقم 57 في آخرها خالص بيقول وتأكيدا لهذا المعنى نبين أن معظم العلماء الكبار الذين قامت على أكتافهم الثورة العلمية التي نقلت أوروبا التي نقلت أوروبا من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة كانوا من المؤلهة، يعني ايه المؤلهة؟ يعني يؤمنون بإله. وكانت تحركهم وكانت تحركهم القناعة بأن الخالق الذي أمدنا بالحواس والعقل والذكاء يريدنا أن نستخدمها للتوصل إلى المعرفة. ده كلام عظيم جدا. كذلك فإن العلماء الكبار من مؤسس الفيزياء الحديثة، فيزياء الكوانتم، والحاصلين جميعا على جوائز نوبل كانوا من المؤمنين بالإله. وأيضا كان كبار علماء المخ والأعصاب الحاصلين أيضا على جائزة نوبل، والذين قام على أكتافهم فهمنا لبنية المخ البشري وآليات قيامه بوظائفه كانوا من المؤلهة. النقطة دي في غاية الأهمية. الدكتور عمرو الشريف يريد أن يثبت للملحد إن العلم لا يؤدي إلى الإلحاد، بل بالعكس. شوف أعظم العلماء اللي أنت بتقدرهم في التاريخ البشري ستجد إن هم ما كانوش ملحدين، ستجد إن علمهم ما أداش إلى الإلحاد. حتى مين؟ حتى داروين نفسه. داروين نفسه اللي بيستغل نظريته في نشر الإلحاد لم يكن ملحدا أصلا. شوف الدكتور عمرو الشريف في الهامش ذكر أسماء العلماء اللي هو اتكلم عنهم، العلماء بتوع الثورة العلمية في العصور الوسطى، العلماء بتوع فيزياء الكوانتم، العلماء بتوع المخ والأعصاب، ذكر أسامي في الهامش. أنا عملت إيه؟ جبت هذه الأسامي وبحثت عنها في الويكيبيديا على جوجل أبسط بحث، وجبت عنهم معلومات بسيطة. طبعا الدكتور عمرو شريف حفظه الله وهداه الله في المسائل اللي هو بيختلف عليها ما بيننا وما بينه، في كتابه خرافة الإلحاد أي عالم بيذكره بيكتب في الهامش معلومات عنه وبيذكر اسمه باللغة الإنجليزية. طبعا هو بسبب الاختصار ما كتبش أسامي العلماء بالإنجليزي في كتابه وهم الإلحاد. وأنا أقول إن لابد للأشخاص الذين يقتبسون عن علماء أجانب يكتب اسمه بالإنجليزي، إلا لو كان اسمه المعرب مشهور شهرة كبيرة لدرجة إن أنا لو بحثت عن هذا الاسم المعرب بهذه الكيفية الهجائية أو الكتابة الإملائية يعني سأصل إلى نتيجة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن يكون اسم العالم باللغة الانجليزية لكن انا لما اجي اعربه بطريقة، وانت لما تيجي تعربه بطريقة تانية. يعني مثلا واحد اسمه خوان مش عارف ايه، واحد يعربه خوان، واحد يعربه هوان او زوان او ايا كان. لما اجي ابحث ممكن الاقي مواقع عربي بتستخدم اي صيغة من التلاتة. الافضل ان انا لو كتبت اسمه بالانجليزي مش هلاقي خلاف، هلاقي كل المواقع اللي بتتكلم عن الراجل ده بتذكر اسمه بالانجليزي لان مفيش خلاف في كيفية كتابة اسم هذا العالم بالانجليزي. طيب انا ده اللي احنا هنختم بيه النهاردة. هفوت على اسماء العلماء. جاليليو جاليلي ده طبعا عالم فلك وفيلسوف فيزيائي ايطالي، ولد في بيزا في ايطاليا. الراجل ده الكنيسة حرقته ليه؟ علشان التلسكوب بتاعه اثبت ان الارض مش هي مركز الكون، ده الارض بتدور حوالين الشمس، مش الشمس هي اللي بتدور حوالين الارض. طيب حرقوه في الاخر زي ما حرقوا ناس كتير. اسحاق نيوتن عالم انجليزي يعد من ابرز العلماء مساهمة في الفيزياء والرياضيات عبر العصور، واحد رموز الثورة العلمية. نيوتن كان مسيحي مقرب على يهودي، كان بيؤمن بإله واحد، وله كتابات دينية كثيرة في نقد الثالوث وحاجات زي كده وبيان تحريف الكتاب المقدس، ده بالإضافة إلى كتاباته في الرياضيات والفيزياء والكلام ده كله. معروف ان اسحاق نيوتن عالم جبار، ليه علمه ما اوصلش الى الالحاد؟ هي دي النقطة. ابحث في تاريخ أعظم علماء البشرية، هل كانوا ملحدين؟ لا. يبقى ادعاء ان العلم يوصل الى الالحاد باطل. بليز باسكال، فيزيائي ورياضي وفيلسوف فرنسي، اشتهر بتجاربه على السوائل في مجال الفيزياء. اي حد درس هندسة ميكانيكا مش عارف مين هيعرف باسكال، قانون باسكال. روبرت بويل هيعرف مين هو بويل في الغازات والضغط والكلام ده كله. مايكل فارادي كهرباء والكلام ده كله، كهرومغناطيسية. جريجور ماندل، لويس باستر اللي هو اللي اكتشف البسترة والكلام ده كله، جيمس ماكس والكهرباء والكلام ده كله. ألبرت أينشتاين، ألبرت أينشتاين في بعض الناس بتقول إن هو كان ملحد في فترة من فتراته، لكن الأغلب إن هو كان يهوديا. في ممكن تجد يهود يعني مش بيتقال عنهم ملحدين لكنهم يكفرون باليوم الآخر. في طوائف كثيرة من اليهود كده، يعني هو يؤمن بإله خالق السماوات والأرض، ده موجود في سفر التكوين، ازاي هيبقى يهودي ملحد بغض النظر. لكن في بعض الاحيان بيتقال ده يهودي ملحد، لكن المقصود انه زي الصدوقيين اللي مذكورين في العهد الجديد اللي بيقولوا لا قيامة اموات، ما فيش قيامة من الاموات، ما فيش يوم قيامة، ما فيش وقوف بين يدي الله عز وجل، ما فيش جنة ونار. دي كانت طائفة يهودية. ففي بعض اليهود بيتقال عنهم ان هم ملحدين من هذا الوجه، لكن هو بيؤمن بوجود اله. طيب هو اغلب الظن حتى لو ألبرت أينشتاين كان ملحد فهو مش حجة على كل العلماء. يعني ايه؟ يعني الغالبية العظمى من العلماء المعروفين ببذلهم ومجهودهم في العلم والارتقاء بالحضارة البشرية كانوا مؤمنين بإله. ما هو في بعض الناس بتقول أينشتاين ألحد في فترة من فترات حياته، يجوز، لكن المعروف عنه أنه لم يكن ملحدا، والشاذ لا يقاس عليه، جزاك الله خير. فألبرت أينشتاين معروف، ماكس بلانك ده برضو معروف، فيرنر هيزنبرغ الألمان بينطقوا حرف الـ W و V زي فيلين فيلكر بتاع النقد النصي، ما علينا. إروين شرودنجر، ممكن انتوا تقروا اسامي باقي العلماء وانا كاتب عنهم نبذة جيدة، وانت فيما بعد تبقى تتعمق اكثر عن هؤلاء العلماء. زي ما قال الدكتور عمرو شريف، هو ذكر العلماء اللي قامت على اكتافهم الحضارة الاوروبية في اخر العصور الوسطى، والعلماء اللي كانوا بارعين في الفيزياء والكهرباء وفيزياء الكوانتم، والعلماء بتوع علم المخ والأعصاب والكلام ده كله. في نقطة أنا هختم بيها، والمرة القادمة إن شاء الله لو في كهرباء ولو في نت نكمل الكون بين الإله والإلحاد، صفحة رقم 59. لكن آخر حاجة أنا هختم بيها، لابد من البحث في مسألة جهود علماء المسلمين في تطوير العلوم الدنيوية، والبحث في مسألة ان المسلمين هم السبب الرئيسي الحقيقي وراء النهضة في اوروبا، وان المسلمين نشروا علومهم في الاندلس، فيما بعد الاوروبيين دخلوا الاندلس سرقوا اللي سرقوه او نقلوا اللي نقلوه، بعد كده بدأوا يتطوروا في المقابل حاربوا المسلمين واضطهدوهم ومحاكم التفتيش وإبادات جماعية وعرقية والكلام ده كله. كويس؟ فدي نقطة في غاية الأهمية. الغرب بيحاول ينكر علاقة الحضارة الإسلامية بتطورهم، ده تزييف وكذب. عاوز اقول لكم حاجة ظريفة، انتوا عارفين ده، بس ده جانب اخر من عملي اللي هو الخاص بدعوة غير المسلمين في الامريكا الجنوبية والدول الناطقة باللغة الاسبانية وشركة لاباز والكلام ده. انتوا عارفين ان في ادلة تاريخية كثيرة قوية على ان المسلمين هم اول من وصلوا الى الامريكتين، وان المسلمين وصلوا قبل كريستوفر كولومبوس، وان كريستوفر كولومبوس لما وصل وجد اصلا بجانب الهنود الحمر مسلمين ركبوا البحر وفروا من الاضطهاد الاسباني اللي حصل لهم في الاندلس ومحاكم التفتيش. هربوا في البحر، وصلوا لغايه الامريكتين وبنوا مساجد ونقلوا حضارتهم هناك، وهم اللي علموا الهنود الحمر الزراعه والصناعه والكلام ده كله. الدليل على كده ده بحث كبير فيما بعد صفحه شركه مجموعه لاباز على الفيسبوك، هننشر الابحاث، وممكن تتصفح في الصفحه ستجد ابحاث منشوره، وادخل على مدونه تقرير لنشر العمل الخيري اللي هو تقرير tqrir.wordpress.com/lapaz LAPAZ. هتجد تقارير عن المسلمين في أمريكا الجنوبية، وستجد تقارير عن أبحاث تاريخية في هذه المسألة، إن في آثار لمساجد قبل وصول كريستوفر كولومبوس وقبل وصول الإسبان والبرتغال إلى الأمريكتين. دي مسألة للأسف الشديد مش عيب من الغرب إن هو بيزور التاريخ، لكنه في المقام الأول تكبير دماغ من المسلمين. احنا اللي مش مهتمين بتراثنا، واحنا اللي مش مهتمين بتاريخنا، واحنا اللي مش مهتمين بنشره في المقام الاول. ساكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وجزا الله الاخوة القائمين على هذه الغرفة. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.